يعتقد في الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين، هذا يناقض لا إله إلا الله. إن أردت النجاة من النار فعليك بالتوحيد الخالص من شوائب الشرك ومن شوائب الرياء، عليك أن تجتنب هذه الأمور حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي صححه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار. عليك أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم الشرك حتى تجتنب وحتى تبتعد عنه. تأول عمل أيها الكرام بالتوحيد ونجي من النار. ثانيا من هذه الأعمال الصلاة، أهم أمور الدين، شعار دار الإسلام الصلاة، سبيل المؤمنين، وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين الصلاة، التي فرط فيها كثير من الناس في أيامنا هذه. تذهب إلى المسجد تجد أناسا يجلسون على المقهى أو في أذان معينة، ثم تصلي وترجع فتجد نفس الناس جالسون ما صلوا. كثير من الناس لا يحافظون على صلاة الفجر. يا ذلك لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يجعل تاركي. إن أردت أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار الصلاة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي على الصلوات، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع من؟ فارم الصلاة الذي لا يصلي يحشر يوم القيامة مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء المشركين. اسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة من النار حافظ على هذه الصلاة. كذلك أيها الكرام من هذه الأعمال التي يمجيك الله سبحانه وتعالى كما من الصدقة. الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. الله أكبر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، وليس بينه وبينه البغض مال، فينظر أيمن منه فلا يرى إلى ما خلف، وينظر أشأم منه فلا يرى إلى ما خلف، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بجد ضمره. ولو بجد ضمره، جد بالموجود، فمن حقر منع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار ولو بجد ضمره. يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال النبي

فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته قصص عليه عائشه رضي الله عنها ما كان من الصريع وفعل هذه المراه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من ابتلي من هذه البهائم بشيء فاحسن اليهن كل له سترا من النار. الله اكبر. ليه بعض الناس يتذمر يتالفت يزعل يحزن ان رزقه الله سبحانه وتعالى ببنت او ببنتين او بثلاث يزعل كما كان يحدث في اهل الجاهليه يزعل ان رزقه الله جل وعلا ببنت واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم زعلان يتورط من القول من سوء ما بشر به. سبحان الله. ان رزقك الله سبحانه وتعالى ببنت فاحسنت اليها او ببنتين فاحسنت اليهما او باكثر فاحسنت اليهم كل ما لك سترا من النار. ربيتهم على العباد وعلى السد وعلى الحشاش لا على المنظار الطير الذي نراه في الشوارع والطرقات ولا حول ولا قوه الا بالله. انما رباها على العفاف على الحياه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضرب ابنته الجامعيه او في المرحله الثانويه بهذه الملابس الطيبه العاليه. والله ما احسن اليها والله ما احسن اليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم بايديهم صيار كاكمام القمر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه. ده كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. فالاحسان الى البنات ينجيك الله سبحانه وتعالى بهذا العمل من النار. اسال الله الكريم الرحمن الرحيم ان ينجينا جميعا من النار انه اكرم مسؤول. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. فقال يوم السائل او يوم المسيب فقالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال يا ام السائل لا تسب الحمى فانها تذنب خطايا بني ادم كما يذنب الكير قبل الحليب. الصبر والاحتساب على الله فيه نجاتك من النار، كذلك حسن الخلق. حسن الخلق ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فان الله قد حرم على المال كل هين لين سهل قريب. اخلاقه طيبه سهل في معاملاته مع الناس، سهل مع زوجته، سهل مع اولاده، سهل مع زملائه واصحابه، سهل مع جيرانه، سهل في بيعه وشرائه، سهل أخلاقه طيبة. فإن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب، كذلك الذب عن عرض أخيك ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار. إن جاءت مجلس ينتقص فيه من عرض فلان، واحد بيتكلم عن عرض أخيك، فقمت فدافعت عنه عمل عظيم ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار. بيتكلم في عرض فلان، تقوم فتقول بئس ما قلت، والله ما اعلم عنه الا الخير، عمل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. كذلك من هذه الاعمال الدعاء، الدعاء بالليل والنهار وفي ثلث الليل الاخر وقبل التسليم من الصلاه وعند نزول المطر، ان ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام في كل صلاه، في كل صلاه قبل ان يسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من النار، كان يقول احفظوا ايها الكرام هذه الاستعاذات الاربع قبل التسليم من الصلاه: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم بكمان، ومن عذاب القبر بكمان، ومن فتنه المحيا والممات بكمان، ومن شر فتنه المسيح الدجال. حافظ على هذا قبل التسليم من الصلاه. اعيد ففي الاعاده افاده: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. وكما قال انس رضي الله عنه كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ومن دعائي عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. بالدعاء. وكما جاء في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم اغفر الجنه، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم نجره من النار. الدعاء ان ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. فهناك عمل عظيم جدا اكذب به ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار، وهو احسان الظن بالله عز وجل. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يرد الرجل يوم القيامه فيوزن، توزن حسناته وسيئاته فيحل بالميزان، ميزانه يحل. فقل ميزان سيئاته فخف ميزانه فيؤمر به الى العرش. الملك عبده راحت الى العرش وهو ذاهب الى النار اذا به الكفيل، اذا به الكفيل. فيقول الله سبحانه وتعالى: ردوه فيقول الله سبحانه وتعالى يا عبدي أطلبتك حفظتي؟ قال يا والله يا رب. قال هل لك سيئة لم تعملها؟ قال يا والله يا رب. قال هل فعلت حسنة لم تجدها؟ قال يا والله يا رب. قال إذا فلماذا تلتفت؟ فقال يا رب ما كان هذا ظني يا رب ما كان هذا ظني فيك أن تقرأ به الخالي إلى النار فيقول الله الكريم الرحمن الرحيم أدخلوه الجنة أدخلوه الجنة استغفر الله في الله سبحانه وتعالى ينجيك الله جل وعلا به من النار ايها الكرام وعلى عدد الرحمه فعلينا ان نفعل وان نقدم هذه الاعمال التي ذكرت بعضها حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمل بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من قضى علينا رب اجعلنا لك شاكرين لك لك مخبتين إليك أواهين منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وانت قلوبنا وثبت حجتنا واسدل سبيل صدورنا اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم